السلام عليكم. في شهر 7 الماضي هذا 2019 حصلت سالفة ما تسولف، جريمة، لكن جريمة يعني تحتاج إلى شوية عمق بالتفكير فيها حكم الموضوع هذا. أنا علشان كذي أبي أطرح لكم القصة هذه علشان تعلمون. دائما خذ العبرة من القصص، وخصوصا إذا كانت القصة حصلت فيها الزمن هذا، علشان أنت بتعد من النوعية من هالأشخاص هذول اللي يرتكبون هالجرائم. شنو السالفة؟ هذا في محامي عمره 29 سنة من المنوفية في مصر، تقدم حق بنت طالبة في الجامعة عمرها تقريبا 19 20 سنة. المهم تقدم لها في البداية يعني محامي ووضع زين وما عندهم مانع أهل البنت، لكن صارت خلافات في أول بداية الخطبة على موضوع المهر والمؤخر والأثاث ومن الكلام هذا، وصلت إلى حد أنه بعد ما كتبوا الكتاب وصلت حد أنه يبي يفسخون الزواج ومن هالكلام، لكن استمرت العملية وتدارك الوضع وتزوجوا، ويا ريتهم ما تزوجوا. وحصل فعلا يوم الزواج والبنت كانت مستانسة وأهلها مستانسين والولد هذا كان مستانس وربعه يحتفلون فيه ومن الحجي هذا، وراحوا زفوهم على شقتهم. اليوم الثاني تقريبا الساعة 12 الضحى قبل الظهر شوي، اتصلت البنت هذه العروس على أبوها، قالت له يعني أبي بعض الأغراض، وأبوها يحبها ويدلح وكذا، قال له حاضر أرسل لك أنا الحين أخوك ويجيب لك الأغراض البيت. المهم جاء أخوها على بيت زوج أخته، طق الباب شوي ولا يطلع المعرس، يا طلع القشرة، المعرس طالع وبيده سكين وكله دم. أخو البنت هذه يوم شاف المعرس طالع بيده سكين ودم وحالته حالة، إش قال؟ طبعا ما كان متوقع إنه في شيء، خذها على ضحك بعد، قال إيه أنت عاوز تذبح القطة قدام أختي في أول يوم، يعني أنت فهمت شلون، يعني بيخرحها أول يوم يذبح لها القطة، يعني هذا مثل مصري يعني ضحك هالسالفة. قال أنت في الأول أدخل وسلم علي وبعدين يعني سولف. دخل أخو البنت شوي ولا المعرس يسكر عليه الباب وينحاش، سكر عليه الباب وطالع برا المعرس، وخلى الرجال داخل بيته داخل الشقة. استغرب الرجال، دخل يدور أخته، يا فلانة يا فلانة يا فلانة، ولا يلقاها بالغرفة، غرفة النوم نايمة وكلها دم. قام يصارخ الولد وطلع برا، راح نادى أم المعرس، قال أنت قاعدة برا وسيبة ابنك يذبح في البنت. قامت عاد ركضت العجيز ودشت، ولا البنت يعني ها كانت بالرمق الأخير تنازع الموت المسكينة هذه. قاموا رشوا عليها ماي وكذا، ماكو فايدة، أخذها أخوها وطار فيها المستشفى على طول. أول ما دخلوها غرفة العمليات توفت البنت، ما لحقوا عليها. البنت مسدد لها الولد هذا أكثر من 6 طعنات متفرقة وطعنات قاتلة. في شيء غريب الموضوع، ليش؟ أنا أدري الحين كلكم الحين تفكيركم واحد، ما أنا عارف، هذه دائما نشوفها بالأفلام المصرية والأفلام طايحة الحظ اللي تصير عندنا مرات خصوصا في رمضان، ان اكيد البنت فيها شيء وهذا اكتشف وقتلها. لا، الموضوع ما هو بهالطريقه هذه، ودائما لا تحطون العلة دائما في البنت. للأسف احنا مجتمع عند البنت يعني هي المسيئة، لازم هي اللي غلطانة، الرجال لا ملك. والله أكثر البلاوي من الرجاجيل. اسمحوا لي بقول لكم قصة في بطن قصة، وشيء غريب صراحة حصلت عندنا في الخليج. بنت قام بطنها يعورها وتصارخ وتبكي، يا يبا يا يما بطني تعورني. قاموا خذوها طاروا فيها المستشفى أبوها. الدكتور حشاكم الجحش أول ما شاف البنت قال له مبروك دي أكيد حامل. شنو؟ الأبو افتر مخه مسكين، على طول أخذ البنت بدون لا أحم ولا كمل إجراءات الفحص ولا يبي ينحاش من الفضيحة يقصد، ويطير فيها البيت. قاموا حكروها بالغرفة والبنت تطق الباب وتصرخ وتحلف والله أنا ما سويت شيء غلط، والله بطني تعورني الحقوا علي. قالوا الأكل التبن خلاص احنا اكتشفنا السالفة، نطري بس عشان نقرر شو نسوي فيك، نذبحك ولا شو نسوي فيك، انطر شوي. لين البنت ماتت من نفسها من الألم. شون يعني في حامل تموت من الألم؟ يعني مثلا شيء غريب صح؟ اكتشفوا بالنهاية ان البنت فيها الدودة الزايدة. احد ترجعون تقولوا لي يا ابو طلال يبا اسمها زايدة الدودية، ندري احنا في الكويت احنا نسميه كذي، الدودة الزايدة او زايدة الدودية، هي نفس المعنى. المهم احد يطلع لواحد لا يا ابو طلال، المهم ماتت البنت من الالم، وهذا الاب تصرفه كان على طول يعني اول ما قال لهذاك الدكتور الغبي على طول صدق، ودائما التفكير في النساء يكون شمال على طول. نرجع على قصة عروسة المنوفية. عروسة المنوفية المسكينة هذه شو اللي حصل معاها؟ ليش قتلها؟ قاموا يطاردون ورا الولد اختفى، راحوا بلغوا العمليات وجو الشرطة وكذا ويبحثون عنه فينو ألقوا القبض على المحامي. المحامي لما ألقوا القبض عليه ولا الرجال كذلك مصاب بطعنة سكين في بطنه، استغربوا أخذوا طبعا على المستشفى ودخلوا غرفة العمليات وجروا له على حراسة مشددة عشان ما ينحاش، وخايفين من أهل البنت إنه يقتلونه. مالكم بالطويلة لما صحى يا الحبيب انت عسى ماشر، ليش ذابح البنت دامك ما تباها؟ علامك علىها، ليش ذابحها؟ ما تبيها انت ولا ايش السالفة؟ قال لا، قال البنت فيها حاجة، يعني البنت مش كويسة لا سمح الله؟ قال لا، لان البنت كذلك خضعوها للأدلة الجنائية، يبي يعرفون شنو القصة. البنت سليمة ما فيها اي شيء، وحتى انه ما دخل عليها الرجال. شنو المشكلة؟ ضغطوا عليه تحقيق، ومسوي عملية وانطروا عليه يومين لين يصحى لين يتكلم. وتعرفون أقوال النيابة ما تقدر تأخذ من شخص يكون تحت تأثير البنج أو تحت تأثير الضغط أو يعني ينتظرون إنه يكون يعني كامل وعي عشان ما باكر يطعن بالاعترافات يقول والله خذوه غصبا علي. المهم لكم طويلة يومين ثلاثة لين صح الحبيب ومسكوه تكلم. قال أنا تعرضت لموقف محرج. قال شنو موقف محرج؟ قال انا ما اعرفش. كان تكلم جد انت؟ وبعدين اول ليله هذا المحامي ما عرف الطريقه السليمه، وهذا ترى ما فيها عيب السالفه، لكن شو اللي حصل؟ الولد فعلا ما يعرف، والولد يعني عنده عجز فيها الناحية هذه، لذلك تعرض لموقف محرج مع زوجته. والظاهر البنت بدت شنو يعني، هذا أكبر غلطة تسويها المرأة مع الرجال، لما يعني تنقص من قدره أو تقول له أنت فيك شيء أو كذا أو كذا، لأن الرجال يبدأ تعرفون يحس بنقص برجولته يعني. المهم البنت هذه طول الليل وهي شنو يعني تعاتبه، وانت فيك شيء وكذا، وليش ما بلغتني قبل لا تتزوجني، وانت كذا. الصبح البنت الظاهر ما خلت احد لا من اهلها ولا من اهلها الا قالت لهم السالفه، البنات طبعا قالت لهم الراجل ما بيعرفش. الساعة 2:12 الظهر اتصلت على أبوها قالت له جيب لي أغراض وكذا. فالولد لما شافها تتصل على أبوها قال الظهر الحين أهلها راح يجون وراح كذلك تقول لهم السالفة. الولد حس بضغط وإحراج مو طبيعي. الظاهر كان شايخ عليهم طلع تلش الرجال قام مسك السكين وطعم في البنت لين ماتت. تكون معقولة يا أبو طلال؟ هذا إنسان مو صاحي. فعلا طلع إنسان مو صاحي. شلون؟ لما اعترفت الأم بالموضوع وجابت لهم أوراق إن الولد صار له 9 سنوات أصلا كان يعالج في الأمراض العقلية وإنه يأخذ حبوب للأمراض العقلية من 9 سنوات وهم مخبين عن البنت وعن أهلها. لما تقدموا لها ما قالوا لهم السالفة. والولد نتيجة المشاكل النفسية اللي عنده فعلا ممكن أثرت على حياته الزوجية. وسالفة ان البنت لما ضغطت عليه وحرجته ظهر انه انفجر وقام وقتلها. زين الطعنة اللي كانت في بطن المحامي هذا لانه صار محامي. يعني ترى سبحان الله مو كل واحد مثلا في مهنة مهمة يكون صاحي. لا والله في دكاترة ميانين اقسم بالله العظيم خذوها مني انا. يعني في دكتور تقول انت شلون صرت دكتور تكفى؟ اسألك بالله شلون؟ يعني الله يرحم وكليكس اللي فضح العالم ان اغلب كانوا اول كانوا يشترون الشهايد ولا كنا احنا متعقدين ان هذا شلون صار دكتور. فهذا لانه صار محامي الظاهر ان ترتيب الجريمه عنده قام لما انحاش وترك نسيبه في شقته وانحاش قام وطعن نفسه لانه كانت في اول اقواله قال لا هي كانت عاوزه تقتلني وانا امتي قتلتها. لما ضغطوا عليه اعترف بالحقيقة القصة وانه طعن نفسه علشان يضيع قصة العجز اللي عنده. هذه نهاية سالفتنا. طبعا المحاكمة لا زالت واعتقد راح يحكمون عليه في مؤبد يعني او يمكن حتى ان في بعض الاحكام اذا الشخص يعاني فعلا يحجز 5 سنوات والسلام عليكم. هذه نهاية قصتنا وفي أمان الله مع السلامة.